الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب الملخص الفقهي إلى قول المؤلف: باب في أحكام الوضوء. باب في أحكام الوضوء. قال: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. قال: فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وحددت مواقع الوضوء منها. يعني مثلا من ضمن الأعضاء اليدين، وحددت الموضع اليدين إلى المرافق، قالوا أيديكم إلى المرافق، والرجلان من أعضاء الوضوء، حددت الموضع وحددت أيضا موقع الوضوء من هذا العضو من أعضاء الوضوء، وهو إلى الكعبين مثلا في الرجلين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وفعله بيانا كافيا. بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وفعله بيانا كافيا. قال: اعلم أيها المسلم أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا. أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا. فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا. طبعا الشرط هو يعني يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني لا بد من الشرط هذا، يعني لا بد أن يوجد، فيلزم من عدم الشرط عدم الحكم. فلا بد من هذه الشروط لصحة الوضوء وليكون الوضوء يعني مجزئا. نعم. الفرق بين، يعني هو عندنا بعض المصطلحات، هذا يعني في دروس أصول الفقه، يعني من درس منكم أصول الفقه، في عندنا مصطلح الشرط ومصطلح السبب ومصطلح مصطلح المانع. ماشي. فالشرط يلزم من عدمه عدم الحكم. الشرط يعني اذا لم يوجد الشرط لا يوجد الحكم. ماشي. الشرط يلزم من عدمه، يعني مثلا كل الوضوء او الطهارة شرط لصحة الصلاة، معناها اذا لم توجد الطهارة لا تصح الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. الطهارة شرط لصحة الصلاة. دخول الوقت شرط مثلا من شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت صلى الظهر قبل دخول وقتها يلزم من عدم الشرط عدم الحكم عدم صحة الصلاة. لكن ما الذي يلزم من وجود الشرط؟ لو وجد الشرط لا، يعني وجود الشرط نقول يعني قد يكون الإنسان متوضئا. طيب هل إذا توضأ الإنسان هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول هذا متوقف على أمور أخرى. كن والله صلى هل الصلاة هذه استوفت أركان؟ ممكن إنسان مثلا متوضئ وبعدين صلى بدون تكبيرة إحرام، ولا صلى وهو فاقد مثلا لشرط آخر، صلى قبل الوقت ولا كذا. فإذا يعني ما الذي يلزم من وجود الشرط؟ إنسان متوضئ، هل يلزم بالضرورة أن تكون صلاته صحيحة؟ والله قد تكون صلاته صحيحة وقد لا تكون صحيحة حسب استكماله لبقية الشروط وانتفاء الموانع وكذا. فإذا وجود الشرط نقول يعني لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ما الذي يلزم من وجود الشرط؟ ما بنتكلمش عن وجود الشرط، نتكلم عن الشيء الذي يلزم من عدم الشرط هو عدم الحكم. أي شرط مش موجود معناه الحكم غير موجود. واضح؟ فالشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. في عندنا مصطلح السبب. السبب هذا إذا وجد وجد الحكم، يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. السبب هنا إيه يختلف عن الشرط، أن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. هناك تلازم في الوجود وفي العدم، متى ما وجد السبب وجد الايه الحكم، واذا عدم السبب انعدم الحكم. يعني زي نقول مثلا ايه اسباب الميراث مثلا ايه من ضمنها، يعني عندنا اسباب الميراث هي ثلاثه، اللي هي الزواج سبب لميراث احد الزوجين من الاخر، ماشي، والنسب سبب لميراث القرابات بعضهم من بعض، والولاء اللي هو الاعتاق، يعني ان السيد اذا اعتق عبده فهذا سبب ايه للميراث. فاذا وجد السبب وجد الحكم، اذا وجد زواج او وجد مثلا نسب او كذا وجد الحكم اللي هو الميراث، واذا عدم اذا انعدمت الاسباب انعدم ايه الحكم. وفي عندنا المانع، المانع هذا اذا يلزم من وجوده عدم الحكم. المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، اذا وجد المانع انعدم الايه الحكم. يعني زي ما نقول مثلا القتل مانع من موانع الميراث، فيلزم من وجود القتل من قتل مورثه، يلزم من هذا عدم الايه الحكم اللي هو الميراث، لا يرث القاتل مثلا. طيب نرجع، فنقول هنا عندنا الوضوء له شروط وله فروض وله سنن. طبعا ايضا يعني من الشروط يعني دائما تكون خارجة عن ماهية الايه العبادة، يعني يؤتى بها قبل العبادة. لاحظ ان الشروط اشياء يعني ليست اجزاء في العبادة، غير الفروض هنا يقصد بالفروض اللي هي الاركان التي هي ايه جزء من الوضوء. فعندنا عندما يقول مثلا شروط الصلاة الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، هذه أشياء يعني يتم تحصيلها قبل الشروع في الصلاة. قبل الشروع في الصلاة الإنسان يتطهر ويستقبل القبلة ويستر العورة ويدخل الوقت، كل هذه أشياء يعني قبل لسه ما بدأ في الصلاة. فالشروط أشياء يعني خارجة عن ماهية العبادة، يعني أشياء ليست أجزاء من داخل العبادة. لكن الفروض هنا يقصد بها اللي هي الأركان التي هي يعني جزء، زي ما نقول مثلا في عندنا في فروض الصلاة مثلا الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام، هذه أركان في الصلاة. فالركن بيكون إيه جزء من العبادة، لكن الشرط يكون يعني يؤتى به قبل الإيه العبادة أو شيء خارج عن ماهية العبادة. فهنا الوضوء له شروط، يعني أشياء إذا لم توجد لم يصح الوضوء، وله فروض هي أيضا أشياء إذا لم توجد لم يصح الوضوء، بس هي إيه أجزاء من داخل الوضوء، لكن الشروط هذه أشياء يعني قبل الوضوء. وله سنن، له مستحبات وسنن، السنن هذه مكملات، يعني إذا أتى بها ازداد أجرا وثوابا، لكن إذا تركها فوضوءه يعني صحيح. قال فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا. الشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان، يعني إلا أن يكون له عذر يعني يمنعه من واحد منه ليكون الوضوء صحيحا. وأما السنن فهي مكملات الوضوء وفيها زيادة أجر، وتركها لا يمنع صحة الوضوء. طيب قال فالشروط ثمانية، شروط الوضوء ثمانية، وهي الإسلام والعقل والتمييز والنية. الإسلام والعقل والتمييز، التمييز اللي هو بلوغ 7 سنوات يعني، والنية. فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون، لا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون ولا من صغير لا يميز، لكن هذا لا يمنع أنه يعني يؤمر بهم باب التدريب والتعلم وكذا، لكن إيه الطفل المميز يعني لا تعتبر نيته ولا ممن لم ينوي الوضوء، ولا ممن لم ينوي الوضوء بأن نوى تبردا أو غسل أعضائه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا، لو إنسان أعضاء وضوئه مثلا متسخة أو عليها نجاسات مثلا، فهو يغسلها بغرض إيه؟ تنظيفها من هذه النجاسات، ليس بغرض رفع الحدث أو بغرض استباحة الصلاة أو ما يشترط ما يعني يحتاج إلى الوضوء. فالنية المطلوبة في الوضوء هي أن يغسل أعضاء الوضوء، الوجه واليدين إلى المرافق، ويمسح الرأس ويغسل الرجلين، أن يفعل ذلك بنية رفع الحدث، أنه محدث يعني وضوءه منتقد فهو ينوي رفع الحدث، أو ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف أو الأشياء اللي هي تحتاج إلى إيه؟ طهارة لفعلها، فهو ينوي استباحة هذه الإيه؟ العبادات التي استباحة عبادة من تلك العبادات التي تحتاج إلى وضوء. فالنية المطلوبة هي نية رفع الحدث أو نية استباحة العبادة التي تحتاج إلى طهارة. نعم. نعم، بالنسبة لموضوع غسل الجنابة، نية غسل الجنابة تجزئ عن الوضوء، يعني هذا من باب دخول الحدث الأصغر في الأكبر، يعني الجنابة اللي هي حدث أكبر وانتقاد الوضوء هذا حدث أصغر، فالأصغر يدخل يندرج تحت الإيه؟ الأكبر. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال في نفس هذه الآية التي معني: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وذكر إيه؟ يعني الوضوء، ماشي. وبعدين قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فاتطهروا. ما معنى فاتطهروا؟ يعني إيه؟ يعني فاغتسلوا. فإذا كنتم جنبا يعني إذا قمتم إلى الصلاة، إذن معنى الآية أنكم إذا قمتم إلى الصلاة ولستم على جنابة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اللي هي إيه؟ أعضاء الوضوء الأربعة فقط. وإن قمتم إلى الصلاة وأنتم جنب فاتطهروا، يعني فاغتسلوا. فإذا إيه؟ لم يأمر يعني بوضوء مع الاغتسال، وإنما الاغتسال خلاص يبقى هذه الطهارة للصلاة إذا الإنسان قام إليها وهو جنب فتطهره لها بأن يغتسل، أما إذا قام إليها وهو محدث حدثا أصغر فتطهره لها بأن يتوضأ. يعني طيب، قال: ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا كما سبق. يشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا، ماء طهورا الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فإن كان نجسا لم يجزئه، لا يجزئ الوضوء بماء إيه؟ نجس. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا، فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به. لو هذا الماء مغصوب غصبه من غيره، أو إنسان مثلا استولى على أرض فيها بئر مثلا من ضمن الأرض التي استولى عليها وهي غير مملوكة له، أو استولى على ماء يعني حازه غيره وجمعه وكذا فجاء فاستولى عليه بغير حق، فالماء المغصوب لا تصح الايه؟ الطهارة به. قال: وكذلك يشترط للوضوء ان يسبقه استنجاء او استجمار على ما سبق تفصيله. يشترط للوضوء ان يسبقه استنجاء او استجمار على ما سبق تفصيله. ما سبق تفصيله اللي هو يعني ايه؟ كما ذكرنا يعني لو كان إنسان مثلا قضى حاجته، كرمكم الله، سمث في الخلاء وقضى حاجته، وهو مثلا جالس بعد ما يعني تبول أو قضى حاجته وكذا، وبجواره مثلا ماء، فهل يصح أنه يتوضأ وهو لسه ما استنجى، يعني ما يزال أثر الإيه؟ النجاسة عليه من قضاء الحاجة أو كذا، هل يصح أنه يتوضأ وبعد ما يخلص وضوء يقوم يستنجي من فقالك لا، هنا ايه؟ لابد انه يستنجي اولا ثم يتوضأ. لكن لو انسان قضى حاجته واستنجى منها وبعدين كان لسه باقي على وقت الصلاة مثلا 4-5 ساعات او 3 ساعات ولا كده حسب الصلاة مثلا، يعني حسب المواقيت اللي بين الصلوات، فلما جاء وقت الصلاة التالية احتاج الى الوضوء، هل يلزمه ان يستنجي مرة اخرى؟ لا، خلاص مدام اخر مرة قضى فيها حاجته استنجى بعدها لا يحتاج إلى استنجاء آخر من أجل الوضوء، لكن استنجاء يعني يكون عقب قضاء الحاجة، بحيث أنه لا يصح أن يتوضأ بين قضاء الحاجة والاستنجاء، لابد أن ترتيب يكون قضاء الحاجة ثم الاستنجاء ثم الوضوء. لكن لو كان الوضوء بعد ما استنجى مثلا بساعات ثم توضأ لا يحتاج إلى استنجاء آخر، الاستنجاء هو من أجل قضاء الحاجة. واضح المسألة هذه؟ قال: ويشترط للوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ أو أصباغ سميكة، ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. فهذا من شروط صحة الوضوء، أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، ومثل بهذه الأمور لما يمنع وصول الماء. طيب، إذن هذه شروط الوضوء الثمانية: الإسلام والعقل والتمييز والنية وطهارة الماء وإباحته، وطهارة الماء وإباحته، وأن يسبقه استنجاء، وأن يمنع ما وأن يزيل ما يمنع وصول الماء. هذه ثمانية شروط. فهذه الشروط يعني لصحة الوضوء. قال: وأما فروض الوضوء وهي أعضاؤه فهي ستة. فروض الوضوء ستة. طبعا الفروض اللي هي يعني أركان الوضوء، أشياء لابد منها حتى يصح الوضوء. الفروض هذه وتختلف عن الشروط، في أن الشروط أشياء يعني يؤتى بها قبل الوضوء، اللي هي إحضار الماء الطهور وأن يكون مسلما عاقلا كذا، هذه أشياء يعني خارج ماهية الوضوء، يعني أشياء يؤتى بها قبل الوضوء. أما هذه الفروض فهي يعني أجزاء العبادة داخل العبادة نفسها. قالوا: أما فروض الوضوء وهي أعضاؤه فهي ستة. أحدها غسل الوجه بكامله. أحدها غسل الوجه بكامله. وغسل الوجه بكامله طبعا يعني يحددون الوجه اللي هو من من منابت شعر الرأس في المعتاد، من مكان نبات يعني بداية نبات شعر الرأس في المعتاد إلى من حدر من الذقن، يعني من جهة الطول، من منابت شعر الرأس، مكان نبات شعر الرأس، إلى من حدر من الذقن إلى أسفل يعني الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، العرض من من الأذن إلى الأذن. فهذا حد الوجه، فغسل الوجه بكامله. ومنه المضمضة والاستنشاق. من ضمن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، لا هو هذا داخل يعني جزء من غسل الوجه. فمن غسل وجهه وترك المضمضة أو والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. طبعا موضوع المضمضة والاستنشاق يعني هو من مسائل الخلاف يعني بين الفقهاء، هل هو يعني ركن من أركان الوضوء بحيث إذا تركه بطل وضوءه، أو هو من المستحبات والسنة. فالمؤلف هنا ذكر ما عليه مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أن المضمضة والاستنشاق يعني من فروض الوضوء، وأن المضمضة والاستنشاق يعني جزء من غسل الوجه الذي أمر الله تعالى به في القرآن. لكن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله يقولون إن المضمضة والاستنشاق هي من السنن، من السنن والمستحبات، وليست من واجبات الوضوء وأركانه. حجة يعني الجمهور اللي هم الأئمة الثلاثة، جمهور بمعنى يعني أي ثلاثة من الأربعة يكونون هم الجمهور يعني الأغلبية من المذاهب الأربعة. فحجتهم يعني أن المضمضة والاستنشاق لم تذكر في آية الوضوء، وأن الله تعالى يعني بيّن أن الإنسان إذا يعني غسل هذه الأعضاء الأربعة اللي من ضمنها مسح الرأس، يعني غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، فهذه الأعضاء الأربعة يعني إذا طهرها فإنه تصح صلاته. فقالوا إذن ليس فيها المضمضة والاستنشاق. الإمام أحمد رحمه الله يقول إن المضمضة والاستنشاق يعتبران جزءا من الوجه الذي أمر الله به، لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق هي غسل لعضو الجزئين من أجزاء الوجه. طبعا هنا النقاش، الأئمة الثلاثة يقولون لا، هذا يعتبر أعضاء داخلية وليست خارجية، يقولون مطلوب غسل الوجه اللي هو الخارجي وليس الداخلي. فهو الإمام أحمد يقول لا، إن داخل الفم وداخل الأنف يأخذ حكم ظاهر الوجه ولا يأخذ حكم الأعضاء الداخلية. يقول بدليل، هناك عدة يعني أدلة على هذا، إن باطن الفم وباطن الأنف يأخذ حكم الظاهر ولا يأخذ حكم الباطن. يقول لك مثلا الآن لو أن طفلا رضيعا، لو أن طفلا رضيعا مضمض بحليب امرأة، يعني يأخذه في فمه ومضمضه ويمجه لم يبتلعه، لو رضع بهذه الطريقة هل يعتبر ابنا من الرضاع لهذه المرأة؟ لو فقط مضمض، يعني كان يرضع من امرأة يأخذ مثلا الحليب يمضمضه ويمجه، هل يعتبر ابنا لها من الرضاع؟ لا يعتبر ابنا لها. لماذا؟ لأن باطن الفم هذا يعتبر كأنه وضعه على ظاهر وجهه، زي كأنه وضعه على ظاهر وجهه ما دخل إلى جوفه، فهذا باطن الفم يأخذ حكم ظاهر الوجه. ماشي. طيب لو أن الصائم مضمض بالماء ومجه، هل هو مثل ما لو دخل إلى جوفه؟ لا. فإذا أعطينا هو بالضبط كأنه غسل وجهه بالماء، فالمضمضة مثل غسل الوجه وليست مثل الأعضاء، يعني ليست لا يأخذ حكم الجوف. كذلك مثلا من مضمض بخمر والعياذ بالله في الحدود، مثلا من مضمض بخمر هل يقام عليه حد الشرب الخمر؟ لا يقام عليه حد الشرب لو لم يشربه، وإنما طبعا يعذر وكذا ويعاقب، لكن لا يقام عليه حد شرب الخمر إنه لم يشربه، فالمضمضة تعتبر لا تأخذ حكم دخول الشيء إلى الجوف. الاستقاء مثلا من الاستقاء من مبطلات الصيام، فلو أن شخصا استقاء عامدا حتى خرج القيء إلى فمه، حتى خرج القيء إلى فمه، يعتبر قد أبطل صيامه، عليه قضاء هذا اليوم، من استقاء عامدا فليقضي. فحتى لو ما خرج إلى خارج يعني فمه، فداخل الفم يعتبر من حكم الخارج، يعني ليس من حكم الجوف وداخل البدن وكذا، وداخل الأنف نفس الشيء. كل هذه الأحكام لو يعني داخل الأنف يأخذ فيها حكم ظاهر الوجه وحكم الخارج وكذا. فالإمام أحمد رحمه الله استدل يعني هو وأصحابه بهذه المسائل على أن عندما يعني يؤمر بغسل الوجه فهذا يشمل داخل الفم وداخل الأنف، لأنها لها أحكام ظاهر الوجه وليس لها أحكام يعني الأعضاء الداخلية في البدن. ثم يقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، وقال من توضأ فليستنشق، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنشق، قال إذا توضأت فمضمض، فأمر بالمضمضة والاستنشاق، وكان يواظب على فعلها. وفعله صلى الله عليه وسلم هنا بيان للأمر المجمل في القرآن، يعني الله تعالى أمرنا في القرآن أمرا مجملا، يعني يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى بيان، حيث قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كيف نغسل الوجه؟ هنا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان من ضمن غسله للوجه أنه كان يمضمض ويستنشق ويأمر بذلك ولا قرينة تصرف هذا الأمر, وهو أمر يعني في يتعلق بالعبادة. فعلى كل حال يعني الاحتياط طبعا للمسلم أن يحافظ على المضمضة والاستنشاق عند الوضوء. قال لأن الفم والأنف من الوجه, الفم والأنف من الوجه, والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم, فأمر بغسل الوجه كله, فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. طيب هذا الفرض الأول من فروض الوضوء هو غسل الوجه, وهذا يتضمن المضمضة والاستنشاق. الثاني غسل اليدين مع المرفقين, غسل اليدين مع المرفقين, والمرفق هو هذا الذي يعني المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد, هذا الجزء من اليد يقال له العضد وهذا الجزء يقال له الساعد, والمرفق اللي هو هذا المفصل اللي يفصل بين الساعد والعضد. فقال غسل اليدين مع المرفقين, يعني المرفق نفسه داخل في الغسل, يجب أن يغسله من ضمن اليد, لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق, أي مع المرافق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه, وفي حديث آخر غسل يديه حتى أشرع في العضد, حتى أشرع في العضد, مما يدل على دخول المرفقين في المغسول. إذن إيه؟ وأيديكم إلى المرافق, إلى هنا بمعنى مع, فالمرافق داخلة في المغسول. قال والثالث مسح الرأس كله, مسح الرأس كله, ومنه الأذنان, مسح الرأس كله ومن ضمن الرأس الأذنان, هي جزء من الرأس, يعني يمسح الرأس والأذنان منه, لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم, وامسحوا برؤوسكم. فهنا طبعا يعني هناك يعني اختلافات بين الفقهاء في موضوع الباء, هل الباء تفيد التبعيض او تفيد الالصاق اللي هو بمعنى تعميم الرأس كله بالمسح. فالامام احمد رحمه الله واخرون من الفقهاء قالوا ان الباء هنا تفيد الالصاق, وكلمة الالصاق هذه تفيد ايه, تعميم, يعني وامسحوا برؤوسكم يعني الصقوا الايدي بالرؤوس وعمموا الرؤوس بالمسح. قالوا هذا مثل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق, الباء هنا لا ليس معناها بجزء من البيت, الباء هنا لا تفيد التبعيض يعني بعضا من البيت, انما تفيد ايه, وليطوفوا بالبيت يعني بجميع البيت, فهنا وامسحوا برؤوسكم يعني بجميع الايه الرأس, بحيث يمر اليدين على جميع الرأس. لكن هو طبيعة المسح أنه يعني يصيب بعضا ويخطئ بعضا, مهم أنه يمر يده على جميع الرأس, ليس بالضرورة أن كل شعرة يكون يعني مستها اليد, ولكن لأنه ليس غسلا وإنما هو مسح, يعني اليد يعني يكون عليها بلل خفيف ويمر بها, يمر بها على الرأس. وطبعا الورد في السنة انه يبدأ من مقدم الرأس الى قفاه ثم يرد اليدين الى المكان الذي بدأ منه, يبدأ من مقدم الى القفا وبعدين يردهما الى المكان الذي بدأ منه, فهذه الطريقة المستحبة يعني. لكن لو ذهب بهما فقط او اقبل بهما فقط او ادبر بهما فقط يعني اجزأه. وطبعا هناك يعني في مذاهب الفقهاء يعني هناك من قال, الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يكفي ربع الرأس, يقول أن الباء تفيد التبعيض, امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا ربع رؤوسكم, يقول الربع فقط إيه يجزئ. والإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني يجزئ مسح شعرة أو شعرتين, يقول بعض يفيد التبعيض يعني أي جزءا من الرأس أيا كان حتى ولو قل, حتى لو مسح شعرات قليلة يعني, وأصحابه يقول حتى لو شعرة أو شعرتين يعني يجزئه, طالما إيه ان الباء تفيد يعني بعضا من الرأس يعني جزءا منه. والإمام مالك رحمه الله يعني عنه مسح مقدم الرأس او الناصية, ويمسح يعني جزءا من مقدم الرأس أو من ناصية الرأس، وعنه أيضا رواية بتعميم الرأس كله مثل الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما: فلا يجزئ مسح بعض الرأس. على مذهب أحمد يعني أنه إيه؟ لا يجزئ مسح بعض الرأس، لابد من مسح جميع الرأس، والأذنان منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والأذن الأذنان من الرأس. طبعا مسح الأذنين بأي كيفية يعني يجزئه، لكن الكيفية المستحبة في مسح الأذنين أن يدخل السبابتين في صماخي الأذنين، السبابتان الأصبع السبابة يدخلها في صماخ الأذن يعني في داخل الأذن، ويمر الإبهام على إيه؟ على ظاهر الأذن يعني، أن هكذا هذه الكيفية المستحبة يعني. فإذا فعل هذا يكون نعم هذه الكيفية الأكمل يعني والأحسن، لكن بأي كيفية مسح الأذنين يجزئ. الرقبة لا، الرقبة ما ورد يعني مسح الرقبة لا يصح فيه شيء. نعم نعم، يعني الطريقة أنه بماء يعني لا يأخذ للأذنين ماء جديدا، وإنما بنفس ماء الرأس يعني يمر اليدين هكذا ثم يمسح الأذنين بنفس ماء الرأس. نعم، الرأس يذهب باليدين من مقدم الرأس إلى القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه الطريقة المستحبة يعني. قال: والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان هما الايه؟ العظمان البارزان في جانبي القدم. حين بعض الناس يعني يختلط عليه كلمة الكعب وكلمة العقب، العقب اللي هو مؤخر القدم اللي هو بالخلف هذا اسمه العقب، لكن الكعبان هما الايه؟ العظمان البارزان في جانبي كل قدم، كل قدم لها كعبان، يعني الانسان عنده اربعة كعوب يعني اربع كعوب، كل قدم فيها كعبان عظمان بارزان في جانبي كل ايه؟ كل رجل. فقوله تعالى: وارجلكم الى الكعبين، والى بمعنى مع يعني مع الكعبين، فيغسل الرجلين مع الكعبين، فالكعبان يعني داخلان في الغسل. وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل إيه؟ رجليه مع كعبيه. وورد أيضا في الحديث اللي هو إيه؟ ثم أشرع في الساق، غسل رجليه حتى أشرع في الساق، الساق اللي فوق الإيه؟ الكعبين. طبعا بعض المحدثين يقول هذا يعني موقوف على أبي هريرة، وبعضهم يقول هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والخامس الترتيب، والخامس الترتيب، الفرض الخامس من فروض الوضوء الترتيب، والترتيب المقصود به الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكور، ترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكور، بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه، في الترتيب اللي هو بين الأعضاء الأربعة. لكن داخل العضو الواحد ليس هناك يعني ترتيب مفروض، لكن هناك ترتيب مستحب، يعني مثلا تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى هذا من الترتيب المستحب الذي ليس بفرض، يعني لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح، لكن ايه الترتيب اللي هو الذي هو فرض أنه يعني يغسل اليدين بعد الوجه وقبل الرأس، لكن اليمنى على اليسرى هذا من الترتيب المستحب. كذلك مسألة المضمضة والاستنشاق مع الوجه، أن يمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، طيب لو عكس غسل وجهه ثم مضمض واستنشق هذا إخلال بالترتيب المستحب وليس بالترتيب الواجب، الترتيب الواجب المضمضة والاستنشاق هي جزء من الوجه، فالترتيب المفروض الفرض اللي هو ايه؟ ان الوجه قبل اليدين الى المرافق، اما ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هذا ترتيب مسنون وليس واجبا. واضح؟ كذلك الاذن مع الرأس برضو، يكون مسح الاذنين بعد مسح الرأس فهذا أيضا من الترتيب المستحب. يعني لو قدم الأذنين على الرأس قال ما كان قبل الرجلين وبعد اليدين فهو مجزي. فالخلاصة أن الترتيب الذي هو فرض هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية الكريمة. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فرتب الله سبحانه وتعالى الأعضاء الأربعة هذا الترتيب. وقالوا هنا إن الله تعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات. لماذا جاء الرأس وهو ممسوح بين المغسولات ولم تأتي المغسولات متتابعة؟ مراعاة للترتيب، للدلالة على أن هذا الترتيب يعني مراعا ومقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا على هذه الكيفية وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، رواه أبو داود وغيره. طيب السادس الموالاة، الفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحدة والآخر حسب الإمكان. يعني ألا يفصل بين العضوين بفاصل زمني طويل، يعني ما يجي مثلا يغسل عضوا وبعدين يروح يأكل ويشرب وكذا وبعدين يجي يكمل على اللي فات. لا، إذا فصل بفصل طويل يبقى بطل الإيه؟ بطل ما سبق. يعني لو توضأ جزءا من الوضوء غسل، توضأ مثلا فغسل وجهه ويديه وبعدين انشغل بأكل وشرب أو نوم ولا وأراد أن يكمل، يبقى لا يصح أن يكمل على ما فات، يبدأ من جديد، واللي فات هذا بطل. لابد أن يكون الوضوء متواليا، ليس لا يفصل بينه بفاصل زمني طويل. بعض الفقهاء يقدر يعني الفاصل هذا، يقول لك يعني الذي لا يجف فيه العضو السابق في البلاد في الجو المعتدل، يعني لأنه طبعا الجو إذا كان يعني شديد الحرارة ممكن الأعضاء تجف بسرعة يعني زائد. فقال لك يعني لو في الجو المعتدل الوقت الذي يعني يستغرقه جفاف العضو، فهذا يعني تقدير من بعض الفقهاء للمسافة التي لا تضر يعني. لكن لو انتظر زيادة على هذا زيادة على ما يجف العضو في الجو المعتدل فإذا يعيد من جديد. قال هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه، هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه. طبعا موضوع الموالاة يعني يستدلون له بحديث الرجل الذي يعني توضأ ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه لمعة قدر الدرهم تلوح لم يصبها الماء. وجد يعني رجل كان توضأ وصلى بهذا الوضوء، يعني توضأ وصلى وبعد ما صلى يعني بادي على رجله من أثر الوضوء. المكان المغسول بيكون يعني شكله مختلف عن المكان الذي لم يصبه الماء، فبادي في رجله لمعة يعني جزء كده يعني لم يصبه الماء، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على رجله، واضح ان هذا الجزء لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، فأمر أن يعيد الوضوء كاملا. فقالوا لو كانت الموالاة غير واجبة أو ليست مفروضة لأمره أن يغسل رجليه فقط، يعني هو هو ما عندوش إشكال، يعني غسل وجهه غسلا صحيحا ويديه ومسح برأسه، كل هذا صحيح، هو عنده الإشكال في الرجلين. لو كانت الموالاة يعني غير مطلوبة كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل رجليه فقط بحيث يكمل على الوضوء السابق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء كله لأنه كان فصل مر زمن طويل يعني من بعد ما توضأ وذهب فصلى وكذا، فأمره أن يعيد الوضوء كاملا ويعيد الصلاة، لأن الصلاة معناها أن الوضوء الذي أخل به جعل صلاته يعني غير صحيح. طيب قال هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه. قال وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أو سنة؟ هناك اختلاف في التسمية في أول وضوء أن يقول بسم الله، هل هي واجبة أو سنة؟ فهي عند الجميع مشروعة ولا ينبغي تركها. كلمة مشروع يعني شيء يعني مأمور به ومطلوب في الوضوء بغض النظر عن كونه واجبا أو مستحبا. فقال يعني هي باتفاق العلماء أن التسمية يعني شيء مطلوب ومرغب فيه عند الوضوء، لكن هل هي يعني واجب بحيث يأثم إذا تركها أو تخل بصحة وضوءه، أو أن التسمية من المستحبات؟ فهذا وقع فيه خلاف. القول بوجوب التسمية أو يعني هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن جمهور الفقهاء على أنها من المستحبات والسنة. قال ولا ينبغي تركها، على كل حال يعني لا ينبغي تركها سواء كانت واجبا أو سنة، فيعني ينبغي الحرص عليه. وصفتها أن يقول بسم الله، صفتها أن يقول بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. يعني لو اقتصر على أن يقول بسم الله في الوضوء وكذلك يعني في الطعام وفي كذا، يعني في مواضع كثيرة يعني التسمية يجزئ فيها أن يقول بسم الله يعني، فإذا اقتصر على قول بسم الله أجزأه، وإذا زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. قال والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها. قل يعني أكثر ما يعني يقع في الذنوب من أعضاء الإنسان هي هذه الأعضاء الأربعة. فبالنسبة للإيه الوجه فيه البصر، يعني فيه حاسة الإيه البصر، واليدان فيها المس، والرأس فيه الإيه السمع اللي هو الأذن لأن الأذنان من الرأس، والرجل فيها إيه يعني ما يمشي إليه. فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها، يعني تطهير الأعضاء بالماء فيه تنبيه على تطهير الباطن بالإيه بالتوبة والاستغفار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا نعم حط عنه كل خطيئة، يعني أو حط يعني نفس المعنى، يعني الحديث الذي يشير إليه اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يعني العبد أو كذا فغسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد إذا الإنسان توضأ فغسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرت كل خطيئة كان بطشتها يداه، يعني البطش له معنى اللمس أو الإمساك بالشيء أو اللمس، خرت كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح برأسه خرت كل خطيئة استمع إليها بأذنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم كانت صلاته إيه بعد ذلك إيه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة، يعني زيادة أجر، يعني خلاص الخطايا كفرت بالوضوء، وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة يعني أجرا وزيادة أجر، وهذا يعني من يعني فضل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر أيضا حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم. فجعل الله تعالى الوضوء يعني تطهيرا للمسلم إيه من الذنوب. قال ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية، فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. إذا الوضوء فيه تطهير يعني حسي، ثم الشهادتان فيها تطهير من الشرك. وقد قال تعالى في آخر آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني ما فرضت الوضوء عليكم لأوقعكم في حرج، يعني الحرج اللي هو مشقة يعني أشق عليكم، وإنما إيه فرض الله سبحانه وتعالى علينا الوضوء قال ليطهركم. وليطهركم هذه تشمل إيه التطهير يعني الحسي والمعنوي، ليكون المسلم دائما نظيفا طاهرا، ليطهركم وليتم نعمته عليكم سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى. التطهير يشمل التطهير من الذنوب، لأن الوضوء أيضا تطهير من الذنوب بالإضافة إلى تطهير الحس. قال وهكذا أيها المسلم شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك وليتم به نعمته عليك. وتأمل افتتاح آيات الوضوء بهذا النداء الكريم يا أيها الذين آمنوا، فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله وينتفع بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الله تعالى إنما أمر بالوضوء المؤمنين، ما أمر الكافرين، وإنما أمر المؤمنين لأنهم هم الذين يحرصون على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. والمحافظة على الوضوء يعني دليل الإيمان وعلامته كما في الحديث. قال وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء فهو مستحب، من فعله فله زيادة أجر، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء أي مستحباته. فسنن الوضوء هي أولا السواك، وتقدم بيان فضيلته وكيفيته ومحله عند المضمضة ليحصل به وبالمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيئ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل. فالسواك تكلمنا عنه في الدرس الماضي، هذا من إيه؟ من مستحبات الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل وضوء. وكما ذكرنا يعني بعض الفقهاء يقول موضع السواك هو مع المضمضة، يعني هو يمضمض يستاك، ان السواك يتعلق بتنظيف الفم فيكون ايه مع المضمضة. والرأي الاخر يقول السواك مع الوضوء كما ورد في الحديث، يعني لم يحدد موضعا سواء مع المضمضة او قبل الوضوء او بعد الوضوء، يعني كله يجزئ ان شاء الله وينال به الفضل. ثانيا غسل الكفين ثلاثة في اول الوضوء قبل غسل الوجه لورود الاحاديث به، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. إذن الكفان يغسلان أولا استحبابا قبل غسل الإيه قبل المضمضة والاستنشاق، يعني يغسل الكفين أولا، فهذا من المستحبات الكفين إلى الإيه إلى الرسغين يعني. لكن هذا الغسل يعني هذا غير غسلهما مرة أخرى، يعني هذا لا يغني عن غسلهما مرة أخرى بعد غسل الوجه عند غسل اليدين إلى المرفقين، فهذا يشمل من أطراف الأصابع إلى المرفقين، لأن الترتيب مطلوب، واليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فيعيد غسل الكفين مع غسله يديه إلى المرفقين بعد غسل الوجه، لأن غسل اليدين إلى المرفقين يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا ترتيبه بعد الوجه، والترتيب فرض كما ذكرنا. وكونه غسلها قبل الوجه هذا كان غسلا مسنونا غير الغسل المفروض اللي هو بعد الوجه. واضح؟ اذا كفان تغسلان مرتين، مرة مستقلتين وهذا مستحب في بداية الوضوء، ومرة من ضمن غسل اليدين الى المرفقين وهذا غسل بعد غسل الوجه وهذا غسل مفروض. ثالثا البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، كون المضمضة والاستنشاق ترتيبهما قبل الوجه فهذا من المستحبات، يعني بحيث لو أخرها عن الوجه لا يضر، لورود البداءة بهما في الأحاديث، ويبالغ فيها إن كان غير صائم، يبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا كان غير صائم. ومعنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع فمه، أن يدير الماء في إيه؟ في جميع الفم، ثم يمجه، يعني هناك المضمضة اللي هي إيه؟ إدارة الماء في الفم، وإذا بالغ فيها فهو من المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق، قال إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كان يعني صائم لا يبالغ في المضمضة خشية أن إيه؟ أن يبتلع شيئا من الماء، لكن إذا كان غير صائم فيستحب المبالغة في المضمضة. وبعد المضمضة يستحب مج الماء الذي مضمض به، أن يمجه يعني ألا يبتلعه، فالمج هذا أيضا مج الماء الذي مضمض به من المستحب. وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه، المبالغة في الاستنشاق النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال إنه إيه يعني يسحب الماء، يعني ما يغرف الماء بكفه إلى الأنف ثم يسحب الماء بنفسه حتى يبلغ أقصى أنفه، يعني يظل إيه يسحب الماء يعني حتى يبلغ أقصى أنفه، فهذا من المستحب يعني المبالغة في الاستنشاق أيضا إلا أن يكون صائما حتى لا يدخل إلى جوفه. ومما يستحب يعني مما يستحب بعد الاستنشاق الاستنثار، أن يستنثر، يعني كما أنه بعد المضمضة يستحب الإيه مج الماء، فكذلك بعد الاستنشاق يستحب إيه استنثار الماء، اللي هو معنى إخراج الماء الذي استنشق به، أن إيه أن يخرجه من أنفه مرة إيه أخرى وألا يجعله يدخل إلى الجوف حتى لو كان غير صائم. يستحب يعني في الصيام لا يجوز أن يتعمد إدخال الماء إلى في غير الصيام، فالمستحب هو أيضا إيه إخراج الماء وعدم ابتلاعه. أيضا مما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق في من المستحبات أنه يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان احيانا يعني احيانا وهو الغالب يعني يستعمل ثلاث غرفات يجمع بين المضمضة والاستنشاق من نفس يعني الغرفة، بحيث يأخذ غرفة من الماء فيمضمض بجزء بنصفها ويستنشق ايه بنصفها، ثم يستنثر باليد اليسرى، يكون المضمضة والاستنشاق باليمنى. ورد يعني في حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنثر ايه باليسرى، هذا من غرفة، من غرفة ثانية يمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم غرفة ثالثة يمضمض ويستنشق ويستنثر، هذه إيه؟ ثلاث مرات بثلاث غرفات، يعني هذا الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. وورد أحيانا وهذا يعني يكون عند قلة الماء أو كذا أنه كان يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، نفس الغرفة الواحدة يعني يمضمض ويستنشق بثلثها يعني ويستنثر، ويمضمض ويستنشق بجزء ثم يمضمض ويستنشق بما ايه بقي من نفس الغرفة الواحدة ثلاث مرات. يعني اما الفصل بين المضمضة والاستنشاق ان هو يعني كما يفعل كثير من الناس ان هو يمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات حيث تكون ست غرفات، يعني ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق، فهذا خلاف السنة، يعني هو جائز يعني لو فعل ذلك مضمضته صحيحة وضوء صحيح وكل شيء، لكنه خلاف السنة، يعني هذه سنن لو فعلها يعني بنية التقرب والامتثال ازداد أجرا، يعني خاصة الوضوء مما يتكرر، الإنسان ممكن يتعب شوية في التدرب على هذه السنن، لكن بعد ذلك يعني إذا اعتادها فكل وضوء يعني يؤجر أجر هذه السنة يعني. قال رابعا: ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها. من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء، يعني جعل الماء يدخل خلال اللحية حتى يصل إلى إيه؟ إلى جلد بشرة الوجه. فطبعا هنا جعل التخليل من السنن، معناه أنه لو اكتفى في غسل وجهه بغسل ظاهر اللحية بدون إدخال الماء من خلالها حتى يصل إلى البشرة أجزأه، أن اللحية يكفي غسل إيه؟ ظاهرها، ويستحب تخليلها. طبعا بالنسبة هذا الكلام على اللحية الكثيفة، وأما اللحية الخفيفة فيجب تخليلها. اللحية الخفيفة يجب تخليلها. ما هي اللحية الخفيفة والكثيفة؟ بعض الفقهاء يقول اللحية الخفيفة هي التي لا تستر لون البشرة، يعني لون البشرة يبدو من إيه؟ من خلالها، الجزء الذي يعني يكون من اللحية لا يستر لون البشرة، فهذا إيه؟ يعني لا بد من وصول الماء إلى بشرة الوجه طالما لونها باد من خلال اللحية. وأما التي تستر لون البشرة فهذه تعتبر لحية كثيفة، لا يجب تخليلها ولكن مستحب. يعني الخفيفة يجب تخليلها، والكثيفة يستحب تخليلها ولا يجب. ففي الكثيفة يكفي إيه؟ غسل ظاهرها. وتخليل أصابع اليدين والرجلين، من المستحب أيضا تخليل أصابع اليدين والرجلين. تخليل أصابع اليدين بالتشبيك بينهما، إن هو إيه؟ يعني هو يغسل يديه، يشبك إيه؟ بين يديه، بحيث تخليل هو جعل الماء يمر خلال الشيء، تخليل الأصابع يعني جعل الماء يمر خلال الأصابع. فتخليل أصابع اليدين يكون بالتشبيك بينها أثناء الوضوء، وتخليل أصابع الرجلين بإمرار الإيه؟ بإمرار الخنصر الإصبع الصغير، يمره بين أصابع إيه؟ رجليه، بين أصابع رجليه، يعني إذا كان بالخنصر فهو الذي ورد في السنة، وإذا استعمل إصبعا آخر لا بأس، يعني يمره خلال الأصابع الرجلين بحيث يمر الماء من داخلها يعني. فالتخليل الأصابع هذا من المستحبات أيضا، ليس من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل إيه بين الأصابع، أمر بتخليل الأصابع. الخنصر هو الأصبع الصغير، أصغر الأصابع نعم. الخنصر هو الصغير، والبنصر اللي بعده، وبعدين الوسط. فكان إيه؟ كان في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، كان يخلل أصابع رجليه بخنصره في الحديث نعم، اللي هو أصغر الأصابع. خامسا التيامن، من سنن الوضوء التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، هذا من سنن الوضوء المستحب. سادسا الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين. يستحب في غسل الوجه أن يغسله ثلاث مرات، وفي غسل اليدين إلى المرفقين أن يغسلها ثلاث مرات، وفي غسل الرجلين أن يغسلها ثلاث مرات. يعني لو غسل مرة واحدة أجزأه، أدى الإيه؟ أدى الفرض. لكن إذا يعني زاد فجعلها ثلاثا، إذا غسل غسلة واحدة يعني وكانت إيه سابغة يعني عمم بها العضو، كانت الغسلة الواحدة هنا مجزئة وكافية لأداء الفرض إذا كانت سابغة. فإذا زاد عليها غسلة ثانية وثالثة فهذا من الإيه المستحبات، يعني من كمال الوضوء أن يكون ثلاثة. أما بالنسبة للرأس، هنا طبعا لم يذكر الرأس لأن يعني عملا بما عليه الجمهور يعني أن الرأس لا يستحب فيها الزيادة على مرة، لأن كل أحاديث الوضوء المفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه مسح برأسه مرة واحدة. حديث عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح برأسه مرة واحدة. وحديث عبد الله بن زيد وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه مسح برأسه مرة واحدة. فأخذ بهذا جمهور الفقهاء وقالوا مسح الرأس يكون مرة واحدة فقط، أقبل بهما وأدبر. الإمام الشافعي رحمه الله أخذ من عموم حديث اللي هو إيه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، قال لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا يعني غسل كل عضو من الأعضاء ثلاثا، قال لك هذا شامل للرأس، معناه أن الرأس إيه مسحه ثلاثا. فالإمام الشافعي يقول هذا يعني حديث توضأ ثلاثا ثلاثا أخذ بعمومه أنه شامل للرأس لأنها جزء من الوضوء فيستحب فيه التثليث، لكن الجمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة غير الشافعي رحمهم الله قالوا يعني حديث توضأ ثلاثا ثلاثا هذا حديث يعني مجمل وتفصيله ورد في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وكذا، وذكروا فيه أن مسح الرأس مرة واحدة. السؤال تفضل. بالنسبة للزيادة على ثلاث غسلات إذا كان سهوا فعفى الله عنه يعني، والوضوء يعني الصحيح ولا إثم عليه إن شاء الله إذا كان يعني عن سهو وخطأ، لكن إذا كان عن تعمد فلا يجوز إيه هذا يعني يأثم إذا إيه إذا تعمد الزيادة على الثلاث مع كون الثلاث يعني قد عممت العضوة يعني وأسبغ بها الوضوء، فالزيادة على ثلاث من الأمور المحرمة يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فجعله إساءة وتعديا وظلما، فلذلك لا يجوز الزيادة على الثلاث يعني عامدا إلا طبعا في حالة ما يعني إذا انسان مثلا بعد ما توضأ ثلاثا وجد يعني جزءا يلوح لم يصبه الماء أو كذا هذا يجب غسله، لكن القصد أنه لو توضأ فغسل ثلاثا وكانت يعني قد عمم بها العضو لا يجوز أن يزيد عليها. نعم. في الصنبور ولا كذا يعني نعم يدخل يده ويغسلها مرة ويدخلها مرة ثانية يعني حتى في وهو يستعمل الصنبور وكذا يتعمد انه يغسل ثلاث مرات. طبعا برضو في موضوع الدلك هذا يعتبر من المستحبات عند غير الامام مالك، يعني من الجمهور يقولون من المستحب، الامام مالك يرى انه فرض، الامام مالك يقول الدلك يعني من فروض الوضوء، الدلك اللي هو امرار اليد على العضو اثناء غسله، يعني هو بيغسل يد انه يمر ايه هو بيغسل يد اليمنى يمر يده اليسرى عليه، فالإمام مالك يرى أن هذا يعني من فروض الوضوء الدلك، بمعنى أنه لو مثلا إيه أدخل يده تحت الصنبور كذا من غير إيه أن يمر عليه يده الأخرى أو لا يدخل رجله تحت الصنبور أو يغمسها في الماء مثلا لو بيتوضى من بحر ولا كذا، هل يعني إذا غمس اليد كذا غمرها في الماء وأخرجها أو غمر اليد في الماء وأخرجها أو غمر رجله وأخرجها، فهذا عند الأئمة الثلاثة يجزئ يعني يكون ترك سنة الدلك طالما عمم العضو بالماء فيكون يعني وضوء صحيحا ويكون ترك سنة الدلك، أما عند الإمام مالك رحمه الله يقول هذا وضوء لا يصح هذا وضوء باطل لأن الدلك عنده يعني فرض من فروض الوضوء. قال هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه يجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء ليكون وضوءك مستكملا للصفة المشروعة لتحوز على الثواب. نسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. طيب نتوقف هنا إن شاء الله وما زال يعني سيواصل الحديث برضو عن إيه صفة الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله يعني بإذن الله. نعم. السؤال بالنسبة إذا كان يعني نعم بالنسبة للمراحيض يعني العصرية أو دورات المياه وضعها العصري الحالي، فأحيانا يكون يعني مكان قضاء الحاجة مع المغسلة الحوض وكذا، يعني يضمهما باب واحد، يضمهما باب واحد. ففي هذه الحالة يعني بعض العلماء يقول يعني الأحسن أن تكون البسملة قبل إيه دخول الباب، يعني قبل دخول هذا الباب، إنه يسمي للوضوء يعني خارج الباب. والفريق الآخر يقول لا، يعني لا حرج من البسملة يعني بعد قضاء الحاجة، على أساس إن إيه إن المكان يعني الحوض اللي هو المغسلة أو الحوض اللي هو المعد للوضوء هذا يعتبر مكانا طاهرا، إن يعني كأنه نفس المرحاض هذا، كأنه فيه جزء اللي هو معد للخلاء، هذا لا يعني يكره عنده ذكر اسم الله، أما الجزء اللي هو معد يعني للوضوء وكذا فهذا يمكن أن يبسمل إيه عنده يعني. فهو بالخيار يعني إما أن يقول بسم الله عند الحوض أو المغسلة أو كذا، أو أنه يخرج يعني خارج الباب ويقول بسم الله. نعم. نعم. إذا كان الإنسان يغتسل يعني للجنابة لا يلزمه أن يتوضأ أولا قبل الاغتسال، هذا يعني يكون من مستحبات الغسل، يعني من مستحبات الغسل أن هو يتوضأ أولا ثم يغتسل، هذا يعني يكون من المستحبات والسنن. لكن لو أن الإنسان يعني مثلا وقف تحت مثلا دش المياه وكذا وغمر بدنه بالماء بنية يعني غسل الجنابة أو التطهر من حدث أو استباحة صلاة أو فهذا الغسل يعني يجزئه عن الوضوء حتى ولو لم يغسل أعضاء الوضوء، يعني غسلا مستقلا مرتبا متواليا، يعني حتى لو عمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث الأكبر أو بنية استباحة الصلاة فهذا الغسل يجزئه. لكن الغسل الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل الايه غسل العبادة. لكن لو شخص مثلا اللي هو غسل الجنابة او غسل الحيض او كذا، لكن لو ان شخصا يغتسل يعني للتبرد او للتنظف او كذا هذا لا يجزئ عن الوضوء الا في حالة ما اذا كان توضأ داخل الغسل يعني توضأ. لكن لو شخص اغتسل مثلا للتبرد من الحر مجرد عمم بدنه بالماء ولم يتوضأ وضوءا مرتبا هذا الغسل يعني لا يجزئه عن الوضوء، لانه ليس غسل ايه تعبد بنية رفع حدث ولا استباحة صلاة ولا كذا. واضح؟ بارك الله فيك. طيب سؤال آخر؟ نعم. نعم. إذا جمعت النية بين الغسل والوضوء، يعني اغتسل بنية رفع الحدثين الأصغر والأكبر أجزأه عنهما، وإذا اقتصر على نية رفع الحدث الأكبر أجزأت عن الأصغر. يعني هنا عنده إما أن ينوي رفع الحدث الأكبر فيجزئ عن الأصغر ويرتفع الأصغر تبعا لارتفاع الأكبر، وإذا نوى رفع الحدثين أيضا أجزأه لا حرج. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.